يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من دهس هرة وماتت هل عليه كفارة أو عليه صدقة من ناحية الشرع؟ ليس عليه كفارة ولا صدقة، ولكن إن كان يعني متعمدا فهو يأثم، إن كان متعمدا فهو يأثم يستغفر الله، وإن كان غير متعمد فلا شيء عليه. نعم.